قدموا سعرهم 30 مره واحده. ثم تخيل ما هي برضه الثمره نفس الشيء محطوطه نفس جنب الورقه يا فندم. ايوه الثمره نفس الشيء بس برضه مخلوقه لها جنب ما بتغطيها بالورقه. لا مش بتغطيها. لا بتغطيها بالورقه. لا ده عنود عنب ودي ورقه جنب. هو الاصل في الورقه مصنع يصنع منه الكلوروفيل ياخد حاجه من الشمس طاقه ضوئيه يحولها فوتون كيميكال. صح. فبعد كده يحول الكربون دايوكسيد للهواء لسكريات وفيتامينز تحوشها في الثمره. انت ما لكش دعوه بالرقص. خلاص مسقطه علميه ما بتتكلمش خالص. ما فيش ولا ورقه علميه بتكلمك في الورقه رغم ان هو في فوائد. بالعكس. في ورقه علميه بتقول العكس. في ورقه علميه بتقول ان اللبن وحش. طب ده ورق يا فندم ممكن ترد عليا؟ حضرتك دي الاصول بس يا فندم. انا عايز السؤال بتاعك يكون واضح عشان ارد عليه بالراحه. في ورقه علميه بتقول كده؟ ان اللبن وحش؟ في ورقه علميه لسه لسه يا فندم ساعات كده حضرتك. انا مش في مناص اثبت كلامي، انا جاي اعرض كلامي بس. اعرض بس. انا بقوله دلوقتي الدبل خلاص؟ يعني ايه؟ يعني خلاص القاعده العلميه دلوقتي لسه انا ببنيها. انا راجل استاذ جامعه وفوق ده كله طبيب ومات وفوق ده كله معاهد وفوق ده كله وضع نظريه. انا مش جاي دلوقتي اتناقش في قصص. انا بقول لكم حاجه الباشمهندس فارس اللي بيتكلم حضرتك اصلا عندك قولون. لا ما عنديش. لا عندك قولون عندك في الدور الحمد لله كنت ما جيتش زي الحديث. بص يا حضرتك لو بطل تحب السبيكر لازم يكون عندك شكاوى. خلاص؟ لازم يكون عندك شكاوى وات ايفر ايه هي. طالما بتتناول حاجه من انت قلت عليها غلط البقوليات غلط مش اكلك اصلا مش اكلك اللي ظهر عليك انيميا فول ايه في الكلام ده؟ عشان عنده نقص انزيم معين يخليه يعمل دون تكسير كره الدم الحمراء. هو ده الراجل بيبين لك البيكتشر دي. هل ده يمنع الاستريس اللي وقع عليك من ورطه بقى كمان؟ لا طبعا. وان هو كسر في الساعه دي مليار خليه كسرت نص مليار. هو صار عليه اعراض انت ما تظهرش عليك اعراض. ده الفرق اللي بينك وبين. لكن مش معنى ان انت حاطط طبق اساسا بقالك 100 سنه حاسب ان عليه لا من قبل 100 سنه طبقك مش موجود اصلا. وكان وجوده حاجه اوبشنال حاجه اختياريه. طول كل الاجيال اللي قبل كده ماشي على الخبز والزيت حتى الانبياء. من غير ما نخش في التفاصيل يعني. صح ولا مش صح؟ ها؟ عيسى كله مني خبز ده الفيش بتاعي لا تمرا صح حصل وانا قلت دلوقتي هنا لما تفضل وزيتونا ونخلة قسم لك قسم لك وعاشت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم على الاسرتين من الماء والطين هلالا ثم هلالا وغزوا امم وعملوا حضاره ما حدش بيري ورق اخضر حتى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الاخضر ذكر الاخضر ايه؟ شجر الاخضر انها ورق عمره ما وقف عن كلمه اخضر ولا كل منه خلاص فانزلنا لهم المقصرات ماء سدادا لنخرج به حبا نباتا وانا اكل اني اولما نوض الى الارض الميتة احييناها فاخرجنا منها حبا من يأكل انا ما باكلش النبات مش بتاعي اكل حاجات معايا ده كيف المؤلف المتاع له وانا عاملهم احنا ده الاب اللي بيسالوا عليه اللي هو حشاش الارض بروكس بقى ده كان عالم بريطاني في اخر 1800 كده عرف باحصائيه بسيطه ان الدول المستعمره مش هيبقى فيهم اقمعه لازم نحول البشر لاكلات ثانيه بدأوا يدوروا بقى على مدن بالغابه بطاطس قلقاس بنجريات بدل بنيات ودي الانسان انفاق قدامه ولا يحولك عنها وبعد نقل الدقيق بدات تظهر مشاكل من ورا الدقيق ابيض مصفر اللي هو خالص الانفاق اللي هو مش لاجئين هم ولا في نظره خارجيه. فظهرت الله بقى. اتفضلي يا يا موسى لم يصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك ليخرج لنا البنات مما تقوم بالطلب من بطلها وكفتائها وفومها وعدسها وبصلها. قال ان تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليكم الذله والمسكنه وباءوا عشان فيها القرف. لا لا لا لا هو مش قصدي مصر دي ما كانتش هتعمل مصر. لا لا في الايه كده بتتكلم دينيا لا يعنى بها مصر لانها منونه مصر منونه فيعني قد كتر من الاخبار. في 40 سنة كانوا في التلفزيون دول اتعلمنا فيهم آداب وأخلاق وتعاليم ربنا سبحانه البقرة بيحطهم على الإطلاق يعني حتى البقرة ربنا بيقول لك إيه الصخرة وأين من البقرة لا لا تكون البقرة وهكذا ومع ذلك البقرة كلها خطاب من إسرائيل خلاص واقعت لما طلبوا الأكل الثاني بتاعه واقعة كبيرة لأن كله هو الخلق من موسى يعني كله وعمل كل حاجة مش قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. كانت الواقعتين دول عندهم التوراة بتاعتهم. مش تعدي عليهم سياقة لا سياقة. مصر حصلوا وادية وادية خلاص وادية بس احنا كده كده احنا كده كده في سينا برضه نزلت في مصر. مصرا وادية خلاص ما انا بعقب يا استاذ انا فاهم الكلام عنك. بلاش تفلسف في الحته دي. اتقال فيها ثلاث اراء. مصرا مصر. ارجعوا مصر تاني حبيبي. ارجعوا انتوا خارجين من مصر حبيبي بتاكلوا النبات ده. خرجتوا خدتوا المن والسلم. رفضتوه. يا ترجعوا مصر تاني يا تهبطوا الارض اللي جايه. ها اتقال فيها اراجعين اهو. عشان بلاش تفلسف. مصر المنوره ومصر الثانيه ممنوعه من الصرف خلاص موافق. بس يعني احنا مش كل واقعه دي، الواقعه طلبوا التنين اللي حضرتك سالت عليه، الفل والحس والمستهدف الخيار. ها والثوم والبصل. ربنا قال عليه ادنى الطعام، يعني انا من حق فاضل. حينما عرض الضرب على النبي قال لا اكل فلا انفق. ما عهدتهوش مش عايزه. خلاص؟ اما كان بيبص لليقطين يقول لها لولا اضللت اخي يونس ما اكلتش. هو فرض. فما انا ما بحيرش لا اعين. البسله والفاصوليا اللي عملوها الدراسات اسوأ ما انتجت من غازات في القولون. قولون حضرتك مسؤوليتك. طالما بنتكلم علم اسمعوا علم. جهازك الهضمي الجهاز الوحيد اللي تحت مسؤوليتك الشخصيه. معطياته ومخرجاته قدام عينك. اللي فضلاته ريحتها كريهه يبقى اكله كريه. سهل. بنزين 95 ما تحطش الكبر. بنزين 80 ما تحطش اس 500. ليه؟ فضلات ده وده. في فضلات بقى ايه؟ في طاقه نظيفه اللي هي الكهرباء او الطاقه الشمسيه بعد كده. لكن خلاص انا الفلو اللي بيخش جسمي لازم يناسبني كبني ادم. لو الفطره ما حددتكوش والتدين ما حددتكوش اعلمه يهديك. اعراضك اللي عندك لسه فيها جهاز الكهرباء بيشتكي. ارتفاع مرئي، ميول انفي، حساسيات متكرره، ضعف مناعه. ها لقط عدوى. ويقول لك ايه؟ انا هاكل طبعا عكس بالبصل عشان يشفيه، طب البس. وده شغل اليهود. الله. طب وقفوا قدام النبي بتاعهم قالوا له كده، هيصدر لك ايه؟ طيب بيصدر لك كل يوم الفول مصدر اساس البروتين. ها بروتين الغلابه، ده حد طلع فيه شقه في الستينات طلع شكل الكلام ده، ازاي بروتين؟ ازاي تقارن ده بالنبي؟ طب تفهم ايه؟ نعمه ربنا دخلت يهود بقى. هم دخلوا ايه؟ ازاي تقول عليك ربنا وحش؟ لا وحش وحش هو القران دناها. انت لو جاي لك اصلا نص فرعوني قال لك مش عارف تحط مستاذ ايه قبل الحرب ايه هتحط مقدسه وتحطها اهم من كده. انت جاي لك حوار بين نبي من اولي العزم وبين قومه في ارضه وبتحكي على حدودك رد انت ما تسمعليش انا. لما يطلع واحد محترم في التلفزيون يقول لك البصل مفيد، قول له لا. النبي سموه. قول له عمر بن الخطاب وقف خطيبا هو امير المؤمنين قال يا ايها الناس اني والله ما اراكم الا وتاكلون من شجرتين ولا اراهما الا خبيثتين الا هو البصر والثوب. ما اسمه حرب ولا بكلمه البصر والثوب. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه ما فما فوقها. ساكن ما تستهويش ان خرج ادم من الجنه اكله. لعبة الإبليس مع بطنك أصلا، أنت فاهمينها غلط، هو صدر لك حاجة تانية. لعبة الإبليس معاك في بطنك، صدر لك هو شهوتك بس، لا، بطنك الأول. ربنا يوم اختبر آدم ما اختبروش شهوة ولا اختبروا خطأ. اختبروا في إرادة وجنات. يعني مش تفاح، هو ما كانش تفاح، تفاح دي إسرائيليات بطنك. التفاح ده أصلا ما كانش موجود أيامها. ولا في البرتقال، كل ده مستحيل. مش موجود ازاي تطلع ولا تطلع ادم من الجنة؟ في اي نص؟ في اي نص؟ ابن ادم مع الولد كلها مضروبه. طب يا دكتور، يا دكتور، طب مش البقوليات دي حبوب؟ وحضرتك بتقول حبوب كويسه؟ السؤال ده حلو يا جماعه. يا دكتور، ناكل ايه وما ناكلش ايه؟ سهل سهل سهل. الحبوب الحبوب الحبوب غير المقول. هقول لك وراجع معلوماتك كلها غلط، ما تتكلمش مع حد خالص. خلاص؟ خلاص؟ هي اللي مسميها افكار يا لا ده ما سلمتهاش، ما بتتناقش. لا اللي بيتناقش يكون عنده بص انا قبل ما اقول كلامي ده انا الكلام ده بقيت لازم اسلمه. قبل ما اقوله كنت سمعت بقى حواديت قبليه في الوقت. يعني زي زيكم سمعت فوائد الزنك وفوائد السيلينيوم وفوائد اللبن وفوائد الكالسيوم. فوائد مش عارف ايه اللي هتحط عليه ايه عشان انت محتاجه وفوائد البروتين الصبح وفوائد الجبنه القريش قبل النهار وفوائد والحاجات دي كلها بتعملوها صح؟ الاعراض دي عندكم ليه؟ عندك عظام ليه؟ طالما حضرتك بتاخد كالسيوم وبتاخد مغنيسيوم بسهوله وبتاخد جلاتين اوميجا 3 عشان التصلب والتصلب ليه ليه انتوا؟ ده السؤال. قله حركه وقله ميه برضه تصدير هو زمان البني ادم كان بيدور على الميه ده في الابار صح؟ مفيش اكتر منه. سيدنا نوح قعد 1000 سنه يبني سفينه في الصحراء وما قالوش هاتوا البندور من على كومودينو ولا من على ظهري صح؟ وما اشتكاش ربنا واحده حصل. يوم اشتكى قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. بس. هو بوريك ما بيقدموش. ايوب يوم ربنا خلصته 18 سنه مرض والالم صح؟ انا جالي عينين 30 سنه سكر، هو انت اكتر من سيدنا ايوب؟ لا لا مفيش ده ولا في مرض اسمه ان انا هبقى كوز وحباش هعيش معاه، ما هو كده زي اللي شايف حاله صح؟ مرض بيتعالج حتى مش بنفي فكره المرض لا هو في مرض بس ليه وقت للعلاج ياخد وقته ويمشي ويسيبني ولا واقف معايا او 1000 سنه وهو مريض سكر. طب انا استقبلك ليه اصلا؟ معلش يعني انا استقبلك ليه شديد حاجه بقى انت شخصيه مريضه اصلا تعالى صح؟ سير الشعر اللي بيقع غير الكورنات اللي بايظه غير الاكتئاب صح؟ وبترجع تقول لا عامل السن صح؟ مع ان الجيش كله بيقول لك ان الناس ما بتعيش وبتموت من غير مرض. يا اما لو في مرض بقى يبقى يستعون جاله جاله خد بقى ها جاله دور انفلونزا اسباني فخبطته مات صح ولا الناس موت بجلطه صح يموت بجلطه يموت في المستشفى يموت بمرض مناعي كتير وعامل منه جبهتين وعامل منه جينز وعامل منه شعر ولا مش شعر نفس هو الخامه الخامه اللي بتاكليها بقى يوميا بتقيم جسمك عن العمل بتشيلك عيش بلدي وعيش فينو وعيش شامي وبتشيلك عيش سوري يعني انا دايما ابص في الاول اقول ايه؟ اللحمه اللي جوه الفينو ده هتدخل الماء ازاي؟ هو اصلا من بره ملزقه ببعض. ما بالك انت هتعمل في المكان ده ايه؟ صح؟ المكرونه بالبشاميل اللي تقعد في الصينيه اللي تقعد منه تحط فيها تحط فيها وعمليه تغسليها وتبديها في الميه دي هتعمل ايه في معدتك بقى الوقت دي جزء في السنان ولا يرجع جزء في السنان يعني المادة الوحيدة اللي جزء في السنان اوضة السنان دلوقتي الدم في السكريات اللي هو السكر الصحي هو ده بتحط شوية مية يعني انت لو حطيت معلقة سكر في بقك معمول تحط لك سندوتش دلوقتي طعميه هيبقى لازم على سنه الدقيق والبقدونس صح؟ تعرف يعني انت قلت الطعميه رايح عليه مظبوط هي هو لزق في الحلقه لزق في بقك ولزق في اسنانك ولزق في امعائك لو لزق في معدتك في بيتك بقى هو راح تقول معايا حرقاني حرقاني اسف مش مظبوط بيقولوا ان ماده المصريين صح ما هو باين عليك بسرعه انا عارف ان انا غير مصري الفرق بين البقولات والحبوب الحب حب والبقول بقول يعني ايه لو قال لك ثوم وعدس وبصل ثوم وعدس دول ايه بقول ماده ايه ماده تكون ليها فرقتين والعدس ليها فرقتين صح الثوم بقول البقل الحبوب هي حته واحده اللي هي شايله منها في الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه طب الهم فرقتين ولا الرز ولا الطرف ما نقولش كلام صح انا قلت اه ما نقولش كلام صح ما نقولش كلام صح يا بيه هو اسف عايز ما زواج فرقتين انا كنت اقول في القبول ومش حبوب الحبوب في سنابل الحبوب في سنابل العدس في سنابل فصل بايه ان الاكل ده البيض اللي هو الجميل البار ده ما بتفضلش عند الطريق خالص، بيفضل موجود في الامعاء لحد ما يوصل طولي في حته بلاستيك زي ما هي كده. سواء الطرف مقلي، سواء اتعمل مسلوق، وبيوصل في احشائك لحد الطاولون، يقعد ويتخمر، يعمل ريحه كريهه. مفيش حد بياكل بيض وما عندوش تجشر ريحه كريهه، مش صدفه ولا هو عادي. يعني عادي ريحه مسلوق كريهه. ده حتى يقول لك كان في هيدروجين زمان ريحته زي البيض المتعفن، صح؟ ولا مش صح؟ هو انت طولك ده مش جزء من جسمك. مش تفكر ان الغازات الكريهه دي بتضره، ترجع تشتكي مع الكلام هو عصبي، هو مش عصبي طبعا عصبي. ملوش علاقه بشخصيتك، هو ممكن ياثر على مزاجك. خليك من دلوقتي. عملوا كورسات ولا لا يا هاني؟ كورسات الطولون والالتهاب، عملوها؟ صح؟ الريتم ضرب في النوم اللي هو الطولون على 10، ده لازم تبقى 10، تيجي لستة مع الدورة الشهرية وأكيد أنت الطولون بتاعك عادي صح ولا مش صح؟ فكروا في كل الأسباب ما عدا نوعية الطعام. فأنت مفكر في نوعية الطعام ده هو الأسوأ في الأسوأ عشان تقدر تزيد الدورة. يعني كل بتوع الطولون بتوصفهم إيه؟ خضار كتير. صح؟ كده بنسيب بقى اللبن. بالظبط. اصل انت ربنا خلقك تاكل من الياف محتاج تبقى فاهم. لما بتجيب العين كده تبقى كبيره قوي قبل كده. شايف المعده دي؟ معموله عشان حاجه اسمها التخمر بكتير. هستلم الالياف الورقيه دي واوديها عندي بقى ست سبع ساعات. اخمرها ايه؟ بكتيري. انت التخمرات عندك بتبقى انزيماتيك. انت لو البكتيريا بتتخمر معاك انت بتبهدلك. ليه؟ هو جاز بروديوسي، جاز بروديوسي. فعشان كده الاكل لو كان بيديني بريك بيقول لك كان فول على بنسين. طلع بقى دخان كتير بيت الكرش في بوقك، يعني يقول لك لا لازم الخمور. انت بقى بتتلفل كل يوم كده. طبعا الفول بالسكر ومعاه عيش بلدي وقرنين فلفل، حاجه في منتهى القرف، معرفش مين اللي اخترع الخلطه دي على طول. انزل في مصنع حضرتك طوبة مزوبة طوبة بص المفروض ترجع تقول لي انا تعبان ليه؟ ما هو انت مدخل مدخلاتك كلها زباله صح مش بتاعتك يعني حتى العيش اللي دخلته ما فيهوش زباله حته بلاستيك كلها مع طبق الفول نزل خرسانه احبيته ضربه كبيره كده وقشره النار بقى لها 12 ساعه بالضريبه انت هتضربها ده الحصان ما بيتعب من وراها يعني ده كل حصان مره او مرتين في اسبوع فول هناخد ايه بقى؟ يعني فين كمان يعني ده كان في الاكل بصراحه بقول لكم ايه الستات هنا ما بيبصوش على الفراخ لان هي محتاجه تنزل يعني مستوى السلمونيلا اللي قالوا عليها هو عملها ولا مش فاكر الخص الدكتور مش عارف الناس اللي قلت كله ده اللي دماغه ايوه في ما انت عشان كده بسم الله ما شاء الله ما فيش حد فيكم سليم ما فيش عايزين نطمن بس يا دكتور هناكل ايه؟ هناكل ايه؟ احنا كده خليتنا مش هنعرف كل المجموعات مع المجموعات. طب بص افتح الجرام. عشرين عشرين